الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة صحيح مسلم في شرح الإمام النووي رحمه الله جميعا، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. أحاديث الباب: حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمر عن عبد الله بن الحارث بن نوح عن العباس بن عبد المطلب عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوط ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وعمل بسنة لهمته. قول الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف عذابه. أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أخو لأبي، وقد وقف مع النبي وأعانه بعد أن تكالبت قريش كفارهم على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ودعا النبي مرارا إلى يعني أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه مات يعني على دين أبائه، والنبي عرض عليه يعني هذه الكلمة حتى عند الموت، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان في هذا الوقت كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية أحد يعني أكابر المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب يا نبي؟ فمات وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب. فحن الحديث بين حديث العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي، قال له يعني: عمك أبو طالب؟ قال له: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، يعني يغضب لك ضد الكفار من قومك ويحوطك يعني برعايته وعنايته. وقد نشأ النبي أولا يتيما في كفالة عمه أبي طالب، ثم لما أكرم الله نبيه بالإسلام لم يتخلى عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كان يخوفك ويغضب لك، أن نفعته بشيء؟ فقال النبي: نعم، هو في ضحضاح من النار، هو أخف يعني أهل النار عذابا. فهذه هي الشفاعة فقط يعني التي شفع بها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها الله فيه. قال: ولولا أنا لكان في أسفل النار، يعني لولا شفاعة النبي لكان في أسفل النار لكفره. وأما الشفاعة في دخول الجنة فإن الله لا يخبر الشفاعة كذلك، وقد أسفل الله تبارك وتعالى فيه: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كان النبي قال له لما مات وهو يخلف على ملة عبد المطلب، قال: لا يستغفرن لك ما لم ينه عنه. فنهاه الله أن يستغفر له، قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكانت شفاعة النبي فقط في تخفيف العذاب عنه، فبدل أن يكون في أطباق النار السفلى قال الله تبارك وتعالى في أعلى النار، فقال النبي: هو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشدهم عذابا، أن هذا العذاب نفسه عذاب شديد، يكون النار يعني إنسان في ضحضاح من النار ويغلي دماغه من هذه النار التي في قدميه، هو أعتقد أنه أشد أهل النار عذاب وإن كان أخفهم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضع. نعم، هذه الرواية، وجدته في غمرات من النار، وغمرات يعني أنه مغمور، يعني فوقه أطواق من النار، فأخرجته أي بشفاعة النبي إلى ضحضاح، وأرض الضحضاح هو الماء القليل، وهنا ضحضاح من النار، يعني يصبح في نار قليلة، كأنه يعني لا كعبي في النار. نعم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حديثا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الأسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاشم عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نعم، هذا حديث أبي سعيد، وأنه ذكر يعني للنبي عمه أبو طالب، وأن هل نفعه يعني موقفه ونصرته للنبي، فقال النبي لعله تنفع الشفاعة، ولعل هنا رجاء من الرسول، وهذا الرجاء يعني محقق، أخبره الله تبارك وتعالى بالتحقيق، تنفع الشفاعة فيوضع في ضحضاح من النار، ضحضاح يعني النار القليلة تبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعب بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين. نعم، هذا أدنى يعني أقل أهل النار عذابا، من يكون هذا؟ ينتعل من علين من نار يغلي منهما دماغه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعد عن أبي عثمان المهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. عفوا يعني اخر. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع في اخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه. نعم، ده حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي يقول ان اهون اهل النار عذابا من توضع في اخمص قدمه جمرته، واخمص القدم اللي هو هذا التجويف الذي يكون في اسفل القدم جمرتان يغلي منهما دماغه، وكل هذا بمعنى ضحضاح من النار او نعلين من النار او جمرتان من النار في اخمص القدم، وهذا يكون هو اهون اهل النار. قد جاء في يعني رواية العباس وغيره أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذابا، لكنه مع هذا يظن أنه أشدهم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لا أهونهم عذابا. نعم، نعلان من نار وشراكان من نار، النعل تكون في أسفل القدم والشراك يكون يعني في أعلى القدم مما يربط يعني النعل، نعلان من نار وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، والمرجل هو يعني قدر النار المقفر يعني في غليان، يعني أن دماغه الدماغ ما يكون لو ما يعني هو الرأس يغلي، يعني محتويات دماغه تغلي من النار التي يعني تكون في أسفل قدميه وهي تنبلها. وفي الحديث أن هذا يكون أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد من هذا، يعني لا يظن أن هناك عذاب أشد من هذا العذاب. طبعا هناك من هو طبعا في النار الوسطه، والنار يعني هو في أطباق من النار، طبعا هذا أشد عذاب لا شك، لكن ذلك الذي هو في أهون العذاب يظن أنه لا عذاب أكبر منه. قال الإمام النووي في شرحه للباب قوله كان يحوطه، هو بفتح الياء وضم الحاء، قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطا إذا صالحه وحفظه وذبحه وتوكل على مصالحه. صانه وذب عنه يعني دافع عنه يعني شر الأشرف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وجدته في غمرات من النار وأخذته إلى ضحضاح. أما الضحضاح فهو بضادين معجمتين مفتوحتين، والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، والسعير في النار. نعم، السعير في النار، يعني السعير الضحضاح اللي هو يعني استخدم هذا اللفظ في الماء، ضحضاح الماء، السعير للنار التي تكون يعني بهذا المستوى كده. وأما الغمرات ففتح الغين والميم وأحدثها غمرة بإسكان الميم، وهي المعظم من الشيء. المعظم من الشيء، الغمر اللي هو يعني أن يكون الإنسان في وسطه مغمورا فيه، فغمرات النار اللي الذي يكون مغموس في داخل النار أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، فتح الراء وسكان. نعم، الدرك والدرك. نعم. وقرئ بهما في القراءات السلف. نعم. قال الفراء هما لغتان جمعهما أدراك، جمعهما أدراك، يعني قرئ بهما اللي هو في القرآن. نعم، في الدرك والدرك هما لغتان جمعهما أدراك. نعم. وقال الزجاج اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة. نعم، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي الدرك الأسفل من النار. نعم. إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال. وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك من جمل وأجمال وفرس وأفراس، وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس أدرك. أدرك وكفلس وأفلس. كفلس وأفلس. كفلس وأفلس. وأما معناه فقال جميع أهل معناه جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين، الدرك الأسفل قعر مهلك وأقصى أسفل. نعم. فهذا الدرك الأسفل يعني أعمق شيء في النار، قعر جهنم. نعم. قال هو لجهنم فكل طبقة من أطباقها تسمى دارك. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يوضع في أخمص قدميه. في أخمص. أخمص قدميه. هو الفتح الهمزة وهو المتجافي من الرجل عن الأرض. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. أما الشراك فبكسر الشين وهو أحد السيور النار، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. نعم. والغليان معروف هو وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها. نعم. يقال قالت القدر تغلي غليا وغليانا وأغليتها أنا. أما المرجل فبكسر الميم وفتح الجيم وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف، هذا هو الأصح. وقال صاحب المطالع وقيل هو القدر من النحاس يعني خاصة، والأول آخر، والميم فيه زائدة. وفي هذا الحديث وما أكثره تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت. هذا يعني مما استفدت من الحديث أن عذاب أهل النار متفاوت كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت، درجات كذلك أهل الجنة درجات وأهل النار دركات، والدركات إلى السفل والدرجات إلى العلو، فيقال درجات الجنة ودركات النار، فدركات النار يعني أطباقها إلى السفل، ودرجات الجنة اللي هي يعني إلى العلو درجة فوق درجة. نعم. باب الدليل على أن من مات من على الكفر لا ينفعه عمل. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، هذا باب أن الكافر إذا مات على الكفر لا ينفعه يعني عمل. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله ابن جدعان، وهو عبد الله بن جدعان أحد يعني مشاهير الجاهلية وأعلامهم في مكة، هو أحد الأثرياء الأغنياء، وكان رجلا يعني ذا خير وفضل، فكانت عنده دار وهي دار الندوة اللي هي دار التي يجتمع فيها قريش، فهي دار مفتوحة يعني للضيفان دائما، فقالت له يعني ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، ينفع ذلك عند الله؟ فقال النبي لا، طعمات هلكة الجاهلية على دين يعني الكفر، فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إنه لم يؤمن بيوم القيامة ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى ومات على الكفر، فهذه الأعمال من أعمال الخير التي عملها دفاع المساكين وصلة الرحم وغير ذلك مما كان يفعله من أفعال الخير لا ينفع. الكافر لا ينفعه عمله يعني الصالح الذي يعمله كبر الوالدين أو صلة الأرحام أو المسكين أو نصر المظلوم ونحو ذلك مما قد يفعله الكفار، فهذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، يعني لا يجره الله، لا يثيبه الله على هذا العمل ثوابا ينفعه يوم القيامة، وإنما يعني يعطى أجره على هذا في الدنيا ولا حسنة له في الآخرة. فالنبي قال لا، عبد الله بن جدعان إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يؤمن يوما بيوم القيامة ولم يعني يموت على الإسلام والتوحيد. نعم. قال المؤلف في الشرح: في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في جاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر لا ولا ينفعه عنه. لا. قال القاضي رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب. نعم، انعقد الإجماع يعني إجماع أهل الإسلام، لم يخالف يعني في هذا أحد، النصوص يعني نصوص القرآن و الأحاديث في هذا كثيرة يعني، وكلها قاضية بأن الكافر لا ينفعه عمله الصالح مهما كان، لا ينفعه يوم القيامة. نعم. لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمه. نعم، لكن بعضهم كلام القاضي، بعض الكفار أشد عذابا من بعض بحسب جرائمه، كما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فكافر هو يسعى في إكفار غيره وفي الصد عن سبيل الله يبقى كفر زيادة على الكفر. قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. فكلما كان الكافر أكثر وأعمق في كفره وجمع أنواع من الكفر أكثر من غيره كلما كان عذابه أشد من غيره. ولذلك أصبحت النار هذه الدركات هذه بحسب يعني ذنوب أهلها. عياذا بالله. نعم. هذا آخر كلام فاضل. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر. قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر. ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة. نعم. ولكن يخفف عنه عذابه والذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر لما فعل من الخيرات. هذا يعني كلام البيهقي انه قد يعني هذا الاعمال التي عملها الكافر في حياته من الخيرات قد تخفف عنه يعني من العذاب. ما في دليل على هذا الا حديث يعني ابي طالب وابو طالب خفف عنه بالشفاعه ولم يخفف عنه باعماله التي عملها من الخير، لأنه قد عمل أعمال كثيرة من الخير، فنصرة النبي والوقوف معه والذب عنه وإحاطة النبي، كل هذه أعمال من أعمال الخير. لكن ما ذكر النبي يعني في كونه في ضحضاح النار أنه إنما خفف عنه بهذه الأعمال، وإنما خفف عنه بشفاعة النبي. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لعل ولولا أنا هنا شفاعة من شفاعة النبي فيه صلوات الله وسلامه. يعني في هل الكافر يعني إذا عمل أعمال الخير يخفف عنه من العذاب يخفف عنه من العذاب؟ الله تعالى أعلم، ما في دليل على هذا. نعم. إنما عمل أعمال الخير فإنه يجزى عليها يعني في الدنيا من حسناته وفاته سمعه وبصره وقوته وما يرزقه الله تبارك وتعالى فيه، ولكن لا حسنة له في الآخرة. وأما شدة العذاب فإنه بحسب الذنوب، حسب تضاعف ذنوبه فيشد له في العذاب. نعم. قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ الضيفان جفا يرقى عليها بسلم. نعم. يعني هذا من إكرامه، اتخذ للضيفان جفنة. الجفنة هي قصعة الطعام الكبيرة، وهذه عشان يطلع فوق هذه يرخى عليه السلم، يضع لها سلم عشان يضع يعني الطعام فيه من ارتفاع هذه الجفنة. يعني ممكن يضع فيها يعني عدة جمال مثلا وغيرها وعدد من الخراف في طبخها، يعني خدر جفنة عظيمة حتى يطبخ للضيفان يعني الضيفان. نعم. وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها. طيب. من بني تيم. طيب. تيم بن مرة قرشي من بني تيم بن مرة. نعم. وكان من بني تيم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها. نعم. وكان من رؤساء أقرباء عائشة لأن يعني أبو بكر تيم من تيم. نعم. وكان من رؤساء قريش. نعم. واسمه عبد الله. اسمه عبد الله. نعم. وجدعان ضم الجيم واسكان الدال المهمله وبالعين المهمله. نعم. واما صله الرحم فهي الاحسان الى الاقارب وقد تقدم بيانها. نعم. واما الجاهليه فما كان قبل النبوه سموا بذلك لكثره جهالتهم. نعم. والله تعالى اعلم.